والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر مبين لينذر وضرب لنا توقدون خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره فيكون الذي جعل لكم الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء قرآن بسم Thank you. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن الرحيم بقرأ باسم ربك الذي خلق القدر خير من ألف

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الناس الذي يوسوس في صدور